وجانبوا التكلف فيما كفوا، جانبوا التكلف فيما كفوا، لأن القرآن والسنة فيهما الكفاية والغنية في بيان دين الله، كما قال الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. في القرآن والسنة الكفاية، فجانبوا التكلف فيما كفوا. ولهذا ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم، أي دين الله مبين في الكتاب والسنة، كفيتم، ما بقي عليكم إلا العمل والاتباع. أما أن يأتي الإنسان ويخترع ويقول هذا عمل جيد وهذا عمل حسن، هذا لا مجال له أصلا، لأنه قد كفي، الدين بين كاملا، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.